القرنين، قصة ذي القرنين، من الآية 83 للآية 98. هذه القصة نتعلم منها، ركز معايا، الثبات عند التمكين بالعدل ومحاربة الظلمة ونصرة المظلومين. مكن الله لذي القرنين في الأرض وأخذ بالأسباب من 83 ل 85. فتحات ذي القرنين جهة مغرب الشمس من 86 ل 88. فتحات ذي القرنين جهة مشرق الشمس من 89 ل 91. ذو القرنين وبناء السد من 92 ل 98. تمكين الله لذي القرنين في الأرض وأخذه بالأسباب. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من أول هنا قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ويسألونك اليهود عن ذي القرنين قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرا خبرا تعتبرون به وتتذكرون. إنا مكنا له لذي القرنين في الأرض بتسهيل السير فيها وآتيناه وأعطيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصله إلى مراده فأتبع سببا سلك طريقا نحو الغرب. ثم ذكر فتحات ذي القرنين جهة مغرب الشمس من 86 ل 88. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسار ذو القرنين في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها، رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة. حمئة يعني ذات حمأة، والحمأة الطين الأسود، تغرب في عين من طين أسود. رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع على بعد. ووجد عندها عند مغرب الشمس قوما كافرين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، إما أن تعذب، تعذب هؤلاء القوم بقتل أو ضرب أو أسر ونحو ذلك، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تحسن إليهم بالعفو، تمن عليهم أو تقبل الفدية. فالله عز وجل خيره، هذا على سبيل التخيير. قال أما من ظلم، أما من ظلم بالشرك وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله، فسوف نعذبه، أي فسوف نقتله، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا فظيعا شديدا في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن، الجنة، جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نأمره بما يسهل عليه برفق ولي. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين العادلين. حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. وهو ذا العدل، وهو ذا دليل الصلاح، أنه أقام فيهم شرع الله ودين الله، فعذب من يستحق العذاب من المشركين وأحسن إلى من يستحق الإحسان من أهل الإيمان. وقلب الآية تعذيب المؤمنين وترك المشركين هذا عين الفساد. ثم ذكر فتوحات ذي القرنين جهة مشرق الشمس، فقال تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، سلك طريقا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، موضع طلوع الشمس يعني أقصى المشرق، وجدها تطلع على قوم هم الزنج لم نجعل لهم من دونها من الشمس سترا، لا لباس ولا سقف، لأن أرضهم لا تحمل بناء، ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاع الشمس، لا إله إلا الله. كذلك الأمر كما قلنا، وقد أحطنا بما لديه خبرا، بما عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما خبرا، علما بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان، الله يعلم. ثم أتبع سببا بين المشرق والمغرب، معترضا متوسطا بين الاثنين، يبقى أقصى المشرق وأقصى المغرب وطريق في الوسط، ماشي في الأرض، ملك عادل، أسأل الله أن يرزقنا. حتى إذا بلغ بين السدين، وهما سدان كان سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وجد من دونهما يعني أمامهما أو وراءهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم، بعرفش كلمهم في عجمة في الألسنة واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وما بيفهموش، فهمهم تيل، يبقى لا كلام ولا فهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج، وهما اسمان أعجميان لقبيلتين يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إليه، فهل نجعل لك خرجا، هل نجعل لك جعلا من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا مش عايز منكم فلوس، ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير من خرجكم وعطائكم وأجرتكم الذي تجعلونه لي، فلا حاجة بي إليه، وأجعل لكم السد تبرعا، فأعينوني، أعينوني بقوة لما أطلبه منكم، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصيرا. هنبدأ العمل، آتوني زبر الحديد، زبر يعني قطع، أحضروا قطع الحديد، كل قطعة على قدر الحجارة التي يبنى بها، فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم، يبقى حجارة حجارة حجارة حجارة، ولع فحم وحطب ما بينها، حتى إذا ساوى، طبعا لما يوقد الحجارة الآن سيسيح هذا الحديد، ينصهر هذا الحديد فيسد، حتى إذا ساوى بين الصدفين جانبي الجبل، جانبي الجبلين بالبناء، ووضع المنافخ والنار حول ذلك، يبقى حجارة من حديد بين الجبلين وحط النار، خلي بالكم، حتى إذا ساوى بين الصدفين بنى الحيطة اللي بين جانبي الجبل الجبلين، قال: انفخوا، فنفخوا حتى أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا جعله، جعل الحديد نارا كالنار، قال: آتوني أفرغ عليه قطر. طب نلاحظ دلوقتي الحديد ساح والتحم ببعضه، ثم قال: آتوني، أعطوني وأحضروا لي قطرا، القطر هو النحاس المذاب، حطوا النحاس من فوق وسيحوه، نزل النحاس بقى كأني النحاس كأنه، أنتوا عارفين المحارة، فبقت المحارة نحاس، يبقى القوالب حديد والمحارة من قدام وورا نحاس، فهو النحاس المذاب على الحديد المحمي، فدخل بين قطع الحديد وليسه من بره كده، فصار شيئا واحدا، جدار من حديد ونحاس. فما استطاعوا يأجوج ومأجوج أن يظهروا يظهر يعني يعلو، يعلو ظهره، ما ديش يطلع فوق لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له نقبا. الله أكبر. طب ليه الأولى استطاعوا والثانية استطاعوا؟ كلمة دايما، سؤال دايما، مع أن في القصة اللي من شوية ما لم تستطع وبعدها ما لم تستطع، هي فائدة كده لطيفة وإن كانت مش في درسنا لكن نقولها على وجه السرعة. يا جماعة الأمر السهل جاب له الفعل السهل، والأمر الصعب جاب له الفعل المشدد المثقل. يعني دلوقتي صعود الجدار أسهل ولا أنك تخرم في جدار الحديد والنحاس؟ ها؟ عايز أسمع مع أني مش سامع. الهون أسهل، صعود ظهوره ما استطاعوا أن يظهروا، يبقى الصعود أسهل. صح صح، الصعود أسهل، سهل أن أصعد جدار زي كده، لكن صعب جدا أن أقول أخرم جدار بالسمك ده من حديد ونحاس. فاختار الفعل السهل استطاعوا عند قوله يظهروا، واختار الفعل الصعب استطاعوا عند قوله نقبا، ما استطاعوا له نقبا يعني ثقبا يحدثونه لصلابته وسمك. أما هناك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأنه كان شديد عن نفسي جدا، لسه ما عرفش موسى عليه السلام ليه الخضر عمل كده، فقال له ما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. فلما عرف موسى السبب أنه خرق السفينة وقتل غلام، قال ذلك تأويل ما لم تستطع، الأمر سهل وقت على نفسك فاستطعت أن تقبله. يبقى الأولى كان شديد فقال تستطع، والثانية كان خفيف قال تستطع. أما هنا مش نحفظها بقى ايه هناك اللي في الاول بالته والتانية من غير ته، اما هنا الاولى من غير ته، لا في ايه في ايه، ده كلام غلط، الطريقة دي مش صح. ينبغي ان نرجع الى المعنى المطلوب في المتشابهات، لكن نحفظ المتشابهات بمكانها في الصفحة او بالحرف ده متوافق مع الحرف ده، ده نكلم به الصبيان والاطفال، لكن لما نكلم الناس التي تعقل الكبار لازم يفهم. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فاختار الفعل السهل استطاعوا عند العمل السهل اللي هو صعود الجدار، أما النقب في الجدار والثقب في الجدار فصعب، فاختار له الفعل المثقل وما استطاعوا له نقبا، بعكس ما كان مع موسى عليه السلام والخضر لما أراد أن يذكر له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، كان الأمر شديدا، ثم لما سهل عليه بمعرفة ذلك قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. قال ذو القرنين هذا أي السد، هذا السد رحمة من ربي، نعمة من ربي، يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكا مدكوكا مبسوطا مستويا بالأرض، وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا، أي كائنا ثابتا لا خلف فيه، أي كائنا ثابتا حقا لا خلف